الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين. سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: الدعاء والقضاء يعتلجان، فأيهما كان أقوى عاد بصاحبه. وهذا الحديث يعني أن نبتهل إلى الله تعالى بالدعاء، ونسأله تبارك وتعالى رفع القضاء، ولا نكتفي باللطف فيه كما يدعو بعضنا. يقول البعض في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. لكن جائز أن ندعو الله تعالى بأن يرد القضاء، فإذا كان الدعاء أقوى ذهب بالقضاء وعاد به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى بيت صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكرنا دور الشباب في نصرة هذا الدين، وتمثل الشباب في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفي عامر ابن فهيرة، وفي عبد الله بن أبي بكر، وفي أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاه. إذن الشباب جميعا بنوعيه، الذكور والإناث على حد سواء، كل ساهم في نصرة هذا الدين الحنيف. الإمام محمود فاصل يبدو. ساهم الشباب في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في الله تعالى بأنفسهم وأوقاتهم، مع أن الجهاد لم يكن قد فرض على المسلمين بعد. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار أخذ بكل الأسباب، جعل عينا له في مكة تنقل عن أهل مكة كل ما يجري بداخلها من متابعات وكلام، واتخذ دليلا إلى الطريق، وكذلك اتخذ من يموه ويعمي على أثر المشاه. كل الأسباب سلكها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق. من أسباب السلامة أن الصديق دخل الغار أولا فتحسسه حتى يأمن على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا عظيم حب الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في هذا إخلاص الصاحب لصاحبه. الصاحب عندما يخلص في الصحبة يبذل نفسه ونفيس ما يملك من أجل سلامة صاحبه. وذكرنا يومها قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. واليوم معنا تتمة لما ابتدأنا قراءته. قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بالراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال الصديق: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. قال: هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق، وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. هذه الرواية رواية صحيحة، وفي الرواية عزة الأنبياء، عزة الأنبياء. الأنبياء هم أكمل الناس في الأخلاق، فالعزة كخلق أكمل العزة عند الأنبياء، لأنهم صفوة خلق الله. ومن عزة النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقبل الراحلة. قد يقول قائل: الصديق أهداها له، الهدية لا تطلب، الهدية لا تطلب، إنما الهدية يسارع بها الصديق دونما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يطلب لا يدخل إطلاقا تحت الهدايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أراد أن يؤسس الدولة على أخلاق، فبين لهم أن ما يطلب يقال له إشراف نفس، وما يأتي بإشراف النفس لا يكون حلالا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يؤدبه ويعلمه: إذا أتاكم من هذا المال شيء بلا مسألة ولا إشراف نفس فخذوه، فإنما هو رزق ساقه الله إليكم. أنت ماشي واحد كده استوقفك قال لك: يا فلان خذ هذا، فتمول. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه رجل قال له: هذا خذ هذا، فتمول. فقال عمر: لست في حاجة إلى هذا، ورده. فسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة: إذا أتاك من هذا المال شيء بلا مسألة ما دمت لم تسأل ولم تتشرف عليه في الكلام. يعني والله يا فلان بسم الله ما شاء الله العبادة حلوة جدا ويعني عاملة شغل، قال لك مبروك عليك، يبقى انت قدمت في الكلام، ده اسمه إشراف النفس. قال فخذوه فإنما هو رزق ساقه الله عليكم. واحد لك خذ دول خلاص خذهم، لو كنت في حاجة للمال تموله فهو حلال، لست في حاجة إليه يعني أنت أبصر بأحوال من حواليك، أعطي فلان وفلان وفلان والأجر بينكما، بينك وبين من أعطاك، لك مثل ما أعطى. لكن ما تصدش، افهم الترتيب. طب واحد يقول لي هنا وأي شيء طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يأتي الصديق فيخبره بأن الله قد أذن له في الهجرة؟ أخبره أم لا؟ أخبره. طب الهجرة ديت حدد بالمعالم، قال له إلى يثرب، ويثرب ديت هل سيذهبون مشاة على أقدامهم ولا بركائب ورواحل؟ طيب يبقى معناه، طيب لما يقول له ديت ذيك يا رسول الله، لا لا لا ما ينفعش، العزة ليس هذا من مراميها، إنما أنا لا أركب شيئا ليس لي، أنا عايز يبقى منك أنا. قال له ما هو ليك، قام قال له لا تمنوا إيه، فاتفقا على الثمن، قال ثمنه كذا وكذا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى يثرب يعطيه. طيب يبقى إذن اشترى أم لا اشترى؟ فهذا يدل على كمال شرف الأنبياء، لأن العزة شرف، العزة هي أساس الشرف، الإنسان بلا عزة لا قيمة له ولا شرف. طيب ومع عزة الأنبياء فيه إخلاص الصحبة، إخلاص الصحبة. أبو بكر جاد في كلامه، جاد في فعله، هو يعني مش بتجمل عليه السلام، لا ده هو بيرى أن هذا من تمام الصحبة ومن إخلاص الصحبة. كذلك في هذا حب الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك كان الصديق أحب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ماذا؟ من مواقفه في الجاهلية وفي الإسلام. مواقفه في الجاهلية كان بيتحمس مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو غار حراء ده، هو مش التحمس كان في غار حراء، هو غار حراء ده كان بيتحمس فيه النبي فقط صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ده كان أهل مكة من يريد أن يتحمس يذهب لهذا الغار، كانوا يعني أهل مكة باستمرار واحد راح وواحد جال، وما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل كل من تحنف في الجاهلية كان يتحنف ويتحدث فين؟ في هذا الغار. افهم ترتيب معاي. فالصديق كان متحنفا، لم يسجد لصنم ولم يأكل ما ذبح على النصب إلى آخره. طيب مواقفه في الجاهلية معلومة عليه السلام، ومواقفه في الإسلام معلومة، فدى النبي بكل شيء. طب هو طالع من بيته، تتصور كان أبو بكر في مكة يملك كام؟ كان رصيده في مكة 5000 درهم، 5000 درهم كان ده رصيده. وبعدين اشترى الناقتين وأعطاهم لابن أريقط رباهم عنده، وفي الآخر جاب الحصان اللي عنده كده فضاف سيالته، فضاف سيالته. أبوه كان ضريرا، كان ضرير البصر، وكان في مكة لأنه من المستضعفين ضعيف. فلما خرج الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو قحافة إلى السيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها، قال لها تعالي أبوك ده هو أنا عارفه باستمرار، أبوك أنا عارف حاله، أكيد خدهم معاه، أكيد خد معاه الفلوس. قالت له يا أبتي، ما هو الجد أب، يا أبتي ما فعل، إنما ترك لنا ما يكفينا. قالت فأخذت أحجارا وجعلتها تحت ملاءة، وجعلتها في القوة يعني في الشباك أو في الطاقة، ثم أخذت بيد جدي، قلت يا أبتي لقد ترك ما يكفينا. قال إذن إن كان ترك هذا فهذا يكفي. يبقى أبو قحافة عارف يعلم حقيقة ولده أنه في هذه المواقف لا ما بيخليش حاجة، بيطلع كل حاجة. ومن ثم يعني طمأنته أسماء وحطت له الحيلة دي. طبعا ده برضو دليل على إيه؟ على عظيم رشد أسماء رضي الله عنها وارضاها، وعلى فطنتها، عارفة إن جدها هيغضب. ومن كامل إيمانها جاءت تعالى يا أبا لا تعالى. وشوف ساب جدين، ساب الخير كتير أهو، ساب الخير كتير. فهذا ينبغي، خلق ينبغي أن يكون في كل امرأة، ينبغي أن يكون في كل امرأة خلق القناعة وخلق التوكل. هناك امرأة تبدأ الزوج واضع في ليها كل شيء وتشعر بأنه لا شيء، وفي امرأة يبقى الزوج مهرب كل شيء برا البيت، وإن أتاها آتي تقول له الخير كتير والحمد لله، ده فلان مش حرمنا من حاجة، وهو مش سايب ليها اللظة. طيب هذه المرأة بتعلي اسم صاحبها، بتعلي اسم زوجها في الحياة، وفي نفس اللحظة بتبقى مجاهدة معدودة في المجاهدين، بتاخذ ثواب المجاهد، مع ان الزوج حرمها من الهوى، مش مخلي حاجة اطلاق، لكن جارتها ما تعرفش حاجة ابدا، امها تيجي تقول له والله ما الخير كتير جوه، انت جايبه لي يما، ده هو مستتني ومهنيني ومخندل ومش مخليني عايزة حاجة اطلاق، وهو في الاصل ضاطع نفسها. دي امرأة يعني ايه جديرة بان تحمل فوق الرأس كالتاج. والثانية يبقى يجيب مرتبه كامل يقول لها خذي يا ستي، وتقول له انت عملت ايه وانت تسوي ايه وانت، ده احنا عايشين عيشة ذل، ده انا كنت عند ابويا وعنده، تقعد تشيله هم كل شيء، يقوم هو ماشي يخبط في الحيطة. ليه؟ مش شايف رحمة ولا رحمة الدار. شوف السيدة اسماء تعرف ان اباها ما ترك شيئا، ما ترك شيئا، وتقول لجدها يا جد يا أبتي ترك لنا كل شيء. فاحنا عايزين النساء في البيوت تتحرك تقلب الحال شوي، تقلب الحال. يعني هو بفضل الله ما فيش بيت خالي من ايه، من الأحوال الطيبة، وكذلك في المقابل والأحوال السيئة. ما البيوت بيوت بشر، فيها الحلو فيها الردي، وليست كل النساء على حالة واحدة، يعني ممكن تبقى حلوة في كل شيء وعندها برضو قفة في شيء، وممكن يبقى ما فيهاش شيء طيب إلا شيء واحد. بنقول اللي عنده قليل يكتر شوي، اللي عنده قليل من خير يكتر شوي، واللي عنده كثير من الشر يقلل شوي، حتى نرتقي بالمجتمع نحو الأفضل إن شاء الله. يبقى إذن هذا ما في الرواية إخوتي الكرام. الرواية التي بعدها فيها ضعف لكن سنقرأها من قبيل العلم بالشيء. قال ابن إسحاق فحدثت، بالبناء للايه؟ للمجهول، ما دام حدثت يبقى ايه؟ يبقى التضعيف. فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري، لا أدري والله أين أبي. قالت فرفع أبو جهل لعنه الله يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة فطرح منها قرطي. قالت ثم انصرف، فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهل بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. طيب الرواية إلى هنا انتهت. تعالى لنرى ما في الرواية. لما خرج رسول الله وأبو بكر من أين خرجوا؟ لا لا لا لا لا لما خرج يبقى من المقر الأخير. يا حبيب قلب افهم شوي. من الغار. ما هم جلسوا في الغار ثلاثة أيام. جلسوا في الغار ثلاثة أيام. يبقى لما خرجوا من الغار أسماء كانت عارفة إن هم فين؟ في الغار. يبقى لما طلعوا تحركوا. ما يعرفوش هم اتجهوا من أي طريق. لأن معاهم الإيه؟ معاهم من يقفل أثر الدليل اللي هو عبد الله بن ريقط. فأسماء ما تعرفش ما راحتش قبل كده يسرب. مش عارفة الطريق. يبقى إذن قولها لما قول من أرحاق لما خرج رسول الله يبقى خرج منين؟ من الغار. قالت أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام وقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري والله أين أبي. يبقى هي كانت صادقة في الحلف ولا كاذبة؟ صادقة. يبقى طلع من الغار هم مش عارفهم توجهوا يمين وشمال. فهي حلفت وهي صادقة. طيب تتصور معايا لو انهم في الغار وهي عارفة الحلف هذا اليمين ده يمين مستقيم ولا يمين معوج؟ اللي يقول معوج ولا مستقيم؟ انت الاول ما سألتنيش كلمة تتصور ما يتهرب. اليمين هنا ابو جهل ده ظالم ولا مظلوم؟ واللي في الغار مظلومين ولا ظلمة؟ مظلومين. طيب لما يجيني واحد بيجني ورا واحد مظلوم عايز يقتله انا مش عندي المعارض؟ مش عندي المعارض؟ طيب لو ان اسماء ارادت شيئا وحلفت على شيء وحلفت على شيء ده اسمه ايه؟ معارض او تورية. معارض او تورية. والمعارض والتورية جائز استخدامها ما لم تتعلق بحقوق الاخرين. يعني واحد معاه قلم في جيبته كده روحت واخد القلم وحطه في جيبتي قال لي القلم قلت والله العظيم انا ما اخذته هو هدفه على القلم بتاعه انا في يميني حلفت على القلم بتاع الرجل التاني انا هنا وريت ولا ما وريتش؟ طيب لكن التورية متعلقة بحق مين؟ بحق الغير. هنا ما ينفعش. هنا ما ينفعش. هو ابراهيم عليه السلام لما دخل لما اراد ان يدخل مصر حرس الله تعالى ورعاه ووقف له المجرم على الطريق قال له وكان عنده كان مثل ابو جهل كده كان سكة واحدة يعني كان لو علم انها زوجته يقوم يتعمد يفجر بها امامه ليذله قال له من دي؟ قال له هذه اختي. هو هنا استخدم التورية ولا استخدم الصراحة؟ التورية. يعني التورية الكلمة التي تحتمل معنى ومعنى تحتمل معنى ومعنى. طيب يبدأ هنا اليمين مستقيمة لأن أسماء ما كانت تعرف أين ذهب رسول الله وأين ذهب أبوها رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب قد قلت لا أدري والله أين أبي. قالت فرفع أبو جهل لعنه الله يده. رفعها يعني دعا كده؟ لا رفعها. قالت وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة. يعني ادها ايه؟ هفها كف كده. شوف اللطمة من شدتها. قالت فطرح منها قرطي. كانت لابسة ايه؟ حلق. مع زي طار الحلق. يبقى معناها كان مجرم. كان مجرما. فطرح منها قرطي. قالت ثم انصرف مين اللي انصرف؟ فرقة قريش، الفرقة الظالمة، الفرقة الظالمة. فكرت بنكتة بس ما تضحكش، اسمعها ما تضحكش. يعني كان في واحد ظريف ودمه خفيف، والشعب المصري باستمرار ابن نكتة، ولا مش ابنها؟ ابنها مش ابنها؟ ابن نكتة. يعني قال كنا قاعدين في مؤتمر كده، وهو الشخص ده يعني شكله كده، شكله تقاسيم الوجه، تقول الراجل ده صعب. فاحنا لما رايناه استعذنا بالله من صورته، من الراجل ده مجرم، هو شيخ من المشايخ يعني. وبعدين بعد اول لقاء كده، وبعد يعني بعد اول درس، فالراجل يعني عزمنا على شاي، واحنا نشرب الشاي عند الشيخ. فالشيخ هو قاعد كده قال انتوا مالكم يا مشايخ ساكتين ليه؟ دول والله يا مولانا يعني احنا شفنا شكلك خوفنا. قال لا ما تخافش من شكلي، ده انا دمي خفيف، هقول لك نكته. قلت له قول نكته. قال لي احنا عندنا في بلدنا، هو منوفي، هو قال في بلدنا يعني واحد في الشار، حضرتكم بتسموها ايه؟ قلت احنا بنسميه جخاخ. بنسميه جخاخ. قال اهو في الشارع وجخاخ. قال ففي يوم من الايام كده يعني حب يعمل لنفسه لون، وبعدين طلع اشاعه كده انه مريض. قام قال يعني ما حدش فيكم يجي يزورني ولا يعودني. ليه؟ قال يا اخي ولا واحد فيكم عبرني. انت كنت عيان؟ قال عيان. يبقى كل الدنيا جات لي، الدنيا كلها جات لي. ده اجاني ابو لهب وابو جه شافوني. فطبعا ابو لهب وابو جه يعني كلام يجيب منين يعني؟ ايه جاب ابو لهب وابو جهل من فين؟ وبعدين الناس هم ماشيين كده شافوا بنت الراجل بتملى ميه. تعالى يا عروسه ابوك ماله تعبان؟ قالت ابويا انا متهيألي كده كان عندنا امبارح عم ابو لهب وعم ابو جهل. فطبعا الناس لان بنت كبيره، فشافوا عيل صغير كده طالع من الدار. خد يا تعال ابوك ماله؟ قال والله انا مش عارف ابويا ماله، بس انا شفت عندنا عربيه جيمس مكتوب عليها ملاك قريش. ملاك قريش الصغير حافظ الايه؟ حافظ الحال وحافظ النصب. الخلاصه عتاد قريش شغلتهم وظيفتهم محاربه الحق اينما كان، ومعاداه اهله ايا هم ايا كانوا او الى اخره. ضربت اسماء لحرصها على الدين، يبقى اوذت في ايه؟ اوذيت في سبيل الله. طيب وبعدين القصه عرفت بقت، مش كنا نعرفهم راحوا فين الا لما الراجل قال الشعر. الراجل ده منين؟ جني. والجن معلوم من اعتقادنا نحن المسلمين ان الجن خلق من خلق الله، أعطاهم الله قدرة التشكل، وأخفاهم الله عن عيون البشر، وذكر الله في شأنهم في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب قالت وإن الناس ليتبعون الصوت. يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي ام معبدي. يبقى عرف ان هم اتجهوا خيمه ام معبد دي فين؟ ما هم كانوا رعاة غنم، مش كانوا رعاة غنم؟ وكان ابو بكر عنده مال خيب واسماك بتروح الغار. هما نزلا بالبر ثم تروحا فافلح من امسى رفيق محمد. يبقى هو بيمدح في مين؟ في ابي بكر رضي الله عنه. ليهنوا بني كعب مكان فتاتهم. بنو كعب اللي هم عيلة أم معبد. عيلة مين؟ أم معبد. قالوا يا سعد بني كعب، لأن فتاتهم استضافت الأخيار. وطبعا العرب أهل يعني كرم، وكان لما يبقى ضيف يأتي عالي القدر أو رفيع القدر أو عالي المنزلة، يقوم بيترك شرف في البيت اللي اكل فيه، يقوم بعديها يبقى التفاخر بايه؟ بالضيف. ده كان ضيفنا فلان. لكن ضيفنا فلان. ولذلك انت عندنا اليوم في هي اشياء طيبه اشياء طيبه يقول لك ده فلان يقول لك كان زارنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم هدفهم ايه؟ يعني النبي ساب قبر وجا زارهم؟ لا، يعني ما هو ضيف النبي بيمثل مين؟ بيمثل النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هم عايزين يقولوا يعني انك انت يعني عالي القدر، والنبي اللي وصى بالضيافه هي كلمه عليها يعني دايره كده، لكن لازم نفهمها فهم صحيح. هي الكلمه تقال بعشوائيه، يعني هو لا يعني معناه، لما هو يعني عظيم قدر مين؟ الزائر، برحب ترحيب يعني فتحها على الاهل في الترحيب، ومثلا يقول لك زارنا النبي. طيب، ليهنوا بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، فعلمت اسماء ان اباها في صحبه النبي عليه الصلاه والسلام اتجها معا الى يثرب. طيب روايه كذلك تتبع الاولى في الضعف، قال ابن اسحاق قالت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجهه الى المدينه، وكانوا اربعه. من هم الاربعه؟ دلال وخادم والنبي عليه السلام وصاحب. دلال الطريق والخادم اللي هيخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر. طيب، روايه صحيحه بدات نقراها، قال ابن اسحاق: فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الاسدي. يبقى عرفنا مين هو يحيى. يحيى ابن عباد، عباد ابن مين؟ ابن عبد الله ابن الزبير. ابن عباد ده اخو عروه، مش كده؟ اخو ايه؟ اخو عروه ابن الزبير. لا، مش اخو عروه، ده ابن اخوه، ده عروه اخو عبد الله. فاهم ازاي؟ وهشام ابن عروه. لا، عباد ابن عبد الله. عباد ابن عبد الله، يبقى عروه عم عباد، لان يعني عروه بن الزبير. عليك تبقى صاحي، مش هقول لك كلمه وانت تقول ورايا اه. عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام، يبقى عباد تابعي، وعبد الله ابن الزبير صحابي، مش كده؟ طب ويحيى ابن عباد من اتباع التابعين. طيب، يبقى يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير حدث مين؟ حدث محمد بن اسحاق. حدثه ان اباه عبادا، حدثه عن جدته اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج ابو بكر معه، احتمل ابو بكر ماله كله، احتمله معه، وكان المال 5000 درهم او 6000 درهم، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي ابو قحافه وقد ذهب بصره، فقال: والله اني لاراه قد فجعكم بماله. يعني هو عارف ايه؟ عارف مزاج سيدنا ابو بكر. والله اني لاراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا ابتي، انه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فاخذت احجارا فوضعتها في كوه في البيت كان ابي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم اخذت بيدي فقلت: يا ابتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا باس، ان كان او اذا كان ترك لكم هذا فقد احسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني اردت ان اسكن الشيخ بذلك. ده ادب المراه المسلمه يا جماعه، ارادت ان ايه؟ ان ترقق قلب جدها على ابيها، ما حبتش تعمل فجوه بين الاب والجد. دي المرأة اللي تشرف تشرف زوجها ويسعده أن يبقى لها صاحبا في حياته. لكن المرأة الثانية اللي تنكد على الزوج لا، بنقول له اصبر، مش قادر تصبر غير عتبة الباب. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أتى لإسماعيل عليه السلام ليزوره، فنجي عنده زوجة يعني قالت له، بسألها بقولها عامل ايه الراجل، قالت له الراجل طول النهار بره. طب ويعني الحال ايه؟ الحال ما انت شايفه مر، لاجين ناكل لاجين نشرب، يعني شوهت له الحالة كلها، شوهت له الحال. قال فأخبريه إذا هو أتى بأني جئت، واذكري له صفتي وقولي له غير عتبة بابك. تمام؟ طيب، في المرة القادمة تمام أتى إسماعيل السلام دم أخبرته بالخبر فطلقها وأتى بغيره. سيدنا إبراهيم في زيارة ثانية طاف فأتى عند إسماعيل فرأى امرأته في البيت فسألها فأخبرته بأنهم في أحسن حال، والحال يعني تمام التمام وعالي العال، وإحنا في نعمة ونعمة عظيمة. فقال له إن أتى زوجك فأخبري أني جئت وقل له ثبت عتبة دارك. يبقى المرأة عتبة خير دي نثبتها ونحملها تاج على الرؤوس، والمرأة عتبة الشر اللي هي النكادية العكارية المفشلة لا، نقول له اصبر عليها اصبر عليها. طب الصبر فاض وما خلاص واصبح ما عنده صبر، نقول له بدل ما تموت كمد هات لك واحدة تانية تشعشعك شوية، تسمعك كلمة حلوة. طيب الرواية الأخيرة اليوم علشان العشاء هتقدم، قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أن عبد الرحمن ابن مالك ابن جعشم حدثه عن أبيه، عن أبيه مالك ابن جعشم عن عمه سراقة ابن مالك ابن جعشم قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم. قال فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ركز معايا. قال فأومأت إليه بعيني، عمله كده، شفت ازاي غمزني كده يعني كفاية ما عندش تقول تمام. قال فأومأت إليه بعيني أن اسكت، ثم قلت إنما هم بنو فلان، توه على الكلام عفريت، توه عليه على الكلام. قلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة له. قال لعله، ثم سكت. قال ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي أو فقيد لي قدوا إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي من وراء يعني، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ الماء 100 ناقة. قال فركبت في أثره فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال فأبيت إلا أن أتبعه جاهلي بس مخناشف. قال فركبت في أثره فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم فقمت أنا سراقة ابن جعشم. انظروا وانتظروا، بصوني وضفوا، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا. قال: فقال لي ذلك أبو بكر، قال: قمت أبتغي منكم أن تكتبوا لي كتابا يكون آية بيني وبينكم. قال: اكتب له يا أبا بكر. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خرقة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ابعد ابعد، وماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب، ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، أنا سراقة بن جعشم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، ابنه هتوه. قال: فدلوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حري أجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته. الرواية طبعا اللي فيها مفهوم، لكن أنا أريد أن يعني ألفت نظرك إلى شيء. فتنة سراقة ودعاؤه، لما أتى واحد من عيلته وقال: أنا مر بي ناس أظنهم محمد وصحابه، هو كان سمع المية وصاحبه ما سمعش، وصاحبه ما سمعش، فطبعا قال لك: الله، يفوز بها غيري؟ عمل له كده غير، قال له: ياخد هدول عند فلان ده غير جمل بدور عليه، قال بدكها، قال له يعني ايه، مشي معاه وسبقه كده، قال لك: بس المية هناخدهم هيبقى عندنا اموال، عارف يعني ايه عندهم اتناقة؟ خلاص اصبح من وجهاء، اصبح مليونير. ما هو 100 ناقة يا عم الشيخ، 10 فيه يا عم الشيخ، احنا واقفين على 8 في العصر، 8 دي في الجمال، في الجمال التعبانة بتاعتنا هنا، ابو غصن العرباوة ادينا 8، ما هو العرباوة بتاعنا ده مع ازاي ادينا 8 على الجمل الايه اللي هو بيشيل ما بيجريش حمر النعم 8 مليون و... لكن وب 20 مليون و 50 مليون. ايوه، انت فكرك ايه؟ يعني كان زمان بيقدم 100 ناقة ما. لا، كان في ناقة حمراء، واحد راح يخطب واحدة قالت له: انا موافقة بس بشرط الناقة الحمراء ليه؟ دي مهري. هو انت النهارده في الخليج ما انت بتشوف النوق بيبقى عليها السبق، وانت مفكر اللي بتسبق دي اللي كل يوم بتجيب 20 مليون ديت تمنها 8000 جنيه ده 8000 جنيه هو الجمع الواضع اللي هو ايه اللي احنا بناكله مع زي لا لا لا كلمة 100 ناقة ديت مبلغ ضخم مبلغ ضخم جدا. لذلك الخلاصة هو فكر في الثراء قال لك خلاص الصندوق مفتاحه معايا وانا اللي عارف السكة. بسرعة عمل التجهيزة عمل ايه اهو قال فدخلت بيتي ثم امرت بفرسي فقيد لي الى بطن الوادي. واحد خاله صراحة محبش يطلع عليه مباشر. وبعدين امرت بسلاحي فاخرج لي من دبر حجراتي من دبر ايه من الباب الخلفي. يبقى الفرس طلع كده وهو طلع منين طلع كده يبقى رايح فين حد يعرف ان هو مسافر محدش يعرف. ومن ثم ده برضو من التمويه حتى لا يعلم طريقه احد علشان مش يمشي وراه واحد يتابعه ويقول له انا معاك ونقسم بالنص فمعاي. طيب قال ثم انطلقت فاخذت قداحي. القداح اللي هو كان بيستقسم به يعني يعمل به البرعة كان ده فعل الجاهليين تمام يعني يطلع يمشي. فطلع له انه يكره هو معلم كده واحد احمر وواحد ابيض وواحد رمادي. ان طلع الاسود او الاحمر يبقى خطر الابيض يبقى خير الرمادي محير. فهو عمل البرعة فطلع الاحمر اللي هو بكرهه ده مصمم برضو يمشي يعني خالف قانون الجاهلية. هو اصلا كان متمرد حتى على الجاهلية. وبعدين استقسم تاني طلع الاحمر اللي هو بكرهه قال برضو ما حمشي في السكة هي هي حمشي في الطريق هو هو مشي في الطريق هو هو مع سابق لبسه اللأمة. اللأمة اللي هي عدة الحرب كاملة العدة كاملة الدرع والسيف والرب الى اخره. لما مشي قام شاف الخيال بقى قال بس اهما يبقى هو هنا. ما يعتقدون الجاهليون من امر القداح شرع ولا هوى هوى بدين هو هنا هو جاب له اللي بيكرهه مشي برضه. يبقى دي اول دليل على سوء ما يفعله الجاهليون. طب لما راى اسلم وصاحبه قال لك فرصة بقى هوب الفرس غرز انقلب قام تاني مشي شوية قام غرز لغاية اخر الزراعة خاست رجلاه في الارض. قال فلما وقعت انا الفرس طلع رجليه بصعوبة فلما طلع رجليه كأن رجليه كانت اعصار. عارف الاعصار الريح الشديدة والزعبة والايه والعفار الشديد. قال طلع من مكان رجليه اعصار شديد حتى عمي علي اثر القول. فعرفت بقى اني انا ممنوع ممنوع لان الاشياء ديت لم تحدث من قبل. ما انا طول عمري ابن الصحراء بتحرك يمين وشمال ويعني ده ما بيحصلش. لما ده حصل بقى يبقى دول ممنوعين مني مش هجرب منهم. وعلمت انه ظاهر يعني ايه يعني سينتشر امره بين الناس ويظهر. ولذلك قالوا شعورهم كده قالهم يعني بس لحظة اسمعوني بس اسمعوني. لو اسلام شاف الاشارة قام قال له انتظر يا ابو بكر شوفوا عايز ايه قول له انت عايز ايه. قال له بس اكتبوا لي كتاب اديني ضمان انكم مش تخلوا بيا بعد كده اني هروح لا من شاف ولا من دري لن اخبر احدا. طب هو كان مسلم يومه كان كافر لكن كافر وعنده عهد. شفت كافر مشرك وعنده عهد وكتب له مثلا الكتاب كتب له الكتاب. في رواية اخرى ان الكتاب ده كان قال له يعني هتاخد سواري كسرى. كسرى فين والنبي عليه السلام فين وسراقة فين؟ سراقة مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة مطرود لسه ما وصلش المدينة تمام؟ وكسرى كاسات كام فتوحات الفرس يعني سنة كام هناك بعيد يعني كم سنة يعني تقريبا حوالي 25 سنة أو 27 سنة بين الحادثة والحادثة يا سراقة يرجع على الثقة دي ويحفظ العهد وهو مشرك وهو مشرك أيوة ما هو أهل الشرك يعني كان يسوؤهم الشرك لكن كانت فيهم محاسن لم تكن متوفرة اليوم في عهد الإسلام في أبناء الإسلام في أبناء الإسلام اليوم قل لي مين عنده عهد النهاردة الرجل حاطينه مع زي وحيغمض عينيه يقول لك إن شاء الله جاي بكرة تروح البيت تجهز أحوالك وتجيب الرجال علشان هيخمروا الطينة أو هيخمروا الأسمنت وتخمر وما حدش يجي يبقى التخمير ضاع تني أسمنت ضاع وجبنا خمس رجالة في في في 100 جنيه ب 500 جنيه يبقى تنين أسمنت والولية عامت أكل ب 500 يبقى تلاتة تني أسمنت وتروح البنا يقول لك إن شاء الله بكرة عم حد إن شاء الله أنت بكرة هو لسه بكرة يجي لسه بكرة يجي طيب ده في البنا وفي الحداد وفي النجار كل الناس أصبحت كده والمشايخ برضو أصبحوا كده يقول لك روح وانا وراك وانا جاي وراك طيب لذلك العهد اليوم ما فيش عهد يبقى لذلك اليوم في اسلام في اسلام في مسلمين ما فيش مسلمين المسلم اليوم صورة الاسلام عنده طقوس يؤديها ما عندوش اصوليات الشرع الحنيف الاصول بتاعته هو لم يرعاها لم يرعاها تماما ولذلك مسلم وما عندوش عهد مسلم ولما بيخاصم بيفجر في الخصومة مسلم ولا يبقى على ود لكن الأول كان مشرك يسوقه الشرك ما هو ليس بعد الكفر ذنب لكن كان فيهم خلال خير أو شفت حافظ العهد وثق في الكتاب خد طواه ولم يعلم به أحد ودم الكتاب معاه طويل ومخبئه لا زورته ولا ابنه ولا أحد مطلقا وبعدين سنة 8 هجرية سنة 8 يعني بعد الهجرة بكم سنة بثمان سنين لما نسلم أتى مكة وفتحها ظاهر ومظهر شيء ظاهر يعني انتصر وبعدين غزا حنين والطائف ورجعوا معاه مال ومعاه غنائم جنبك ظهر له بقى قال له ايه طب هو رايح الحرس بيقول له ارجع ارجع ارجع ارجع بعيد بعيد بعيد دنه لغاية ما دخل وزارك باللغة المصرية ووصل لنا سلام قال له يا رسول الله ده الكتاب بتاعك النبي قال له ايه قال له امشي من هنا ما عرفكش قال له اليوم يوم وفاء وبر اللي له عندنا عهد هنوفي معاه واعطاه منيته وزيادة اعطاه من الغنائم شوف ازاي وزيادة اسلم أسلم وأعطاه طيب ولما أطال الله في عمر سراقة وكانت فتوحات الفرس وتحصل عمر على سواري كسرى عمل إيه قال أين سراقة فين سراقة تعالى عهد النبي أهو عليه الصلاة وأزكى السلام عهد النبي يبقى سلام من عهده أن يكون سواري كسرى بسراقة يبقى تنبأ أطلعه الله على بعض غيبه أطلعه على فتح فارس وهو لسه في مكة وهو لسه في مكة وهو لسه يعني ماشي في الطريق ما وصلش المدينة بشر بفتح فارس هذه همة المسلم خلي أملك يعني فوق خلي الهمة فوق لا تكن متدن الهمة ذكرنا أن سراقة كان داهية من الدهاء وكان سبيله في حياته أن يجمع المال غير أن الله تعالى أراد له شيئا آخر أراد له أن يتحصل على المال لكن من وراء الدين ما أراده أن يتحصل على المال من وراء الشرك لذلك ذهب سراقة ليجني المال فكان ذهابه سببا في إسلامه. ولما أسلم جاءته الدنيا وأعظم الله تعالى مثوبته في الآخرة، وعند ذلك يتحقق الحديث أو الأثر، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. نرفع الدرس إلى اللقاء القادم، نقرأ الأسئلة كثير.